السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله بكم جميعا. وعدد كبير لم يشبك الصوت، حتى لو أحد يكتب بالشات كيف للطلاب يشبك الصوت بارك الله بهم. دقائق إن شاء الله يدخل الدكتور محمد، أنا كان معي قبل قليل على الهاتف. لو أحد عنده شيء جاهز يعني يكتب، لأن تقريبا عندي 8 طلاب ما شبكوا الصوت، لذلك ما راح يسمعوا المحاضرة. فتفضل لو أحد يكتب لهم طريقة كيف يشبك الصوت حتى لا يضيع عليهم أي شيء بارك الله بكم وأحسن الله إليكم. نعم، كرروا الكتاب لهم حتى يعني يفعلوا الصوت، حتى لا تضيع عليهم المحاضرة بارك الله بكم قبل دخول الدكتور. نعم بارك الله بكم. نعم المحاضرة إن شاء الله الآن. طيب دكتور سامعيني؟ السلام عليكم دكتور محمد، يعطيك العافية. السلام ورحمة الله وبركاته، سامعيني دكتور؟ نعم الصوت واضح وما شاء الله لله الحمد. يا سيدي بارك الله فيكم، أنا برحب فيكم وبشكر أيضا الدكتور جراح الجراح باسمه والجامعة أيضا بمنسوبيها جميعا على إتاحة الفرصة للقاء بالطلبة الأعزاء في هذه المحاضرة القيمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه وأن ننتفع بها جميعا في تحت عنوان أو مظلة التوظيف الإعلامي أو التوظيف عفوا توظيف الإعلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم دكتور بارك الله فيك، طبعا باسمنا وباسم الطلاب وباسم الهيئة الإدارية والإشرافية والتدريسيين نرحب بسعادة الدكتور محمد أحمد الربابعة أستاذ الإعلام وأستاذ الإعلام الإسلامي والدعوة في جامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو علم من أعلام هذا التخصص في هذا المجال، وصدقا وليس مجاملة عندما يعني أحضر له صلاة خطبة الجمعة تدخل جميع الكلمات إلى القلب لأنها تخرج من القلب لأنه متخصص بإيصال هذه الكلمة للناس، فجزاه الله خيرا. تفضل دكتور محمد والمايك معك وأحسن الله إليك. سلمك الله وبارك الله فيك دكتور جراح، وتحياتي أيضا مرة أخرى أجدد الترحاب بك شخصيا وبجميع يعني القائمين على هذه الجامعة المباركة، سائل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من يعني مراكز العلم التي تنفع المسلمين وتخدم أمة الإسلام أينما كانوا، بل وتخدم الإنسانية جميعا. أيضا أرحب بالطلبة الأعزاء، وإن كنا التقينا في هذا اللقاء الفضائي أو اللقاء الافتراضي فإنني أسأل الله سبحانه وتعالى كما التقينا فيه أن نلتقي جميعا في جنات ونهر عند مليك مقتدر نتقابل فيه على سرر متقابلين، آمين آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، فإننا حقيقة في هذا الفضاء الإعلامي المزدحم ينبغي أن يكون لنا سهمة في الخير، وينبغي أن يكون لنا وجودا وحضورا كأمة إسلامية كان لها من قبل قصب السبق في الدعوة وفي الخير وفي الإنسانية، وينبغي أيضا أن يكون لنا يعني الوجود الذي ننهض فيه بهذه الأمة ونرتقي بها على مستوى العالم. لا يخفى على حضراتكم جميعا أن الدعوة الإسلامية مذ أن نشأت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مذ يعني كانت في عهد الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أن أستحضر جميع الأدلة والشواهد على ذلك، أخذ مثال واحد فقط، سليمان عليه السلام عندما أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وظف الإمكانات المتاحة له، وأنتم تعلمون قصة الهدهد، وهذه القصة التي لو أردنا أن نقف معها في تحليل إعلامي كما جاءت بالدلالات القرآنية وبالحروف القرآنية وبالتنسيق القرآني وبالنظم القرآني لوجدنا أن يعني فنون الإعلام اليوم الصحفي تعجز عن الرسالة التي خطها أو التي كتبها أو التي ذكرها القرآن الكريم عن الهدهد، لأن الأنبياء جميعا منذ يعني عهد آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون هما واحدا، وهو كيف يوصل رسالة الله إلى البشر، كيف يدلون الخلق على الخالق، كيف يدلون العباد على رب العباد. وبالتالي كان كل منهم يوظف الوسائل المتاحة في عصره والإمكانات التي يمكن من خلالها أن يخدم وأن يرفع وأن يقدم وأن يبلغ وأن ينشر رسالة الله سبحانه وتعالى التي بلغه التي أمرهم بتبليغها للعالمين. فسليمان عليه السلام مثلا وظف الهدهد لنقل رسالة إلى بلقيس، وهذا من التوظيف الإعلامي الذي اليوم يعني يسد عنه ما يسمى بمنصات الإعلام الحديثة والتقنيات الحديثة الإنترنت وغير ذلك. لو جئنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستعرضنا أيها الإخوة الكرام ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو وجدنا أمور كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم جميع مستويات الاتصال التي يتكلم عنها اليوم علماء الاتصال، فاستخدم ووجدنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الاتصال الذاتي حين خلى بنفسه في غار حراء، وهذا اتصال ذاتي وهو من كما يقال من أقوى أنواع الاتصال، لأن الإنسان يحاور نفسه حوارا داخليا، وهو من يعني من الوسائل التي يستطيع فيها الإنسان أن يبني أفكاره وأن يصقل شخصيته وأن يراجع نفسه وأن يهذبها وأن يبني فيها الطريق الصحيح وأن يشذبها بعيدا عن نقد الآخرين له. المستوى الثاني من الاتصال الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم الاتصال الثنائي، كان يجلس مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها ويبلغها، وكان يخلو مع جبريل عليه السلام ويبلغه، وكان يجلس مع صديقه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه السابق إلى الإسلام ويبلغه، فهذا اتصال ثنائي. لو جينا على الاتصال الجمعي على مستوى أوسع لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طبقه، وكان أنموذج دار الأرقم مثالا على ذلك. لو جئنا إلى الاتصال الجمعي على نطاق أوسع أيضا لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه مع قريش حين كان يبلغهم في أنديتهم ويأتي إلى محافلهم. إذا أردنا الاتصال الجماهيري على نطاق أوسع نأتي إلى خطبة أو حجة الوداع حين كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تذكر كتب السير والتاريخ أنه زاد عدد من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع على 120,000 أو 100,000، وهذا جمهور واسع وفق علم الاتصال اليوم، كما يقولون بأن من خصائص الإعلام أو من خصائص الاتصال الجماهيري أن جمهوره واسع، لا يمكن الإحاطة بعددهم أو لا يمكن يعني معرفتهم على نطاق واسع وممتد. لو جئنا إلى الأمر الآخر وهي أنماط الاتصال التي يتكلم عنها علماء الاتصال اليوم، لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق في حياته الدعوية كل أنماط الاتصال، فاستخدم الاتصال السري وهو الدعوة السرية، واستخدم الاتصال الجهري فجهر بالدعوة حين أنزل الله عليه فاصدع بما تؤمر. أيضا استخدم الاتصال المباشر واستخدم الاتصال الوسائطي. الاتصال المباشر وهو وجه لوجه أو المواجهة، وهو كما يقول علماء الاتصال من أقوى أنواع الاتصال المؤثر في الآخر أو من المستقبل. أما الاتصال غير المباشر فقد أو ما يسمى بالوسائطي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وظفه، فكان يرسل الرسل، كان يكتب الكتب وكان يختمها صلى الله عليه وسلم كدليل على أنها من النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أيضا أن نبحث عن استراتيجيات الإقناع التي استخدمت سواء في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أعظم من استخدم استراتيجيات الإقناع، كذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام من قبل. وأنا لي بحث إن شاء الله قريبا سأرسله للنشر، استراتيجيات الإقناع في قصة أو في قصص الأنبياء، قصة إبراهيم أنموذجا. الآن علماء الاتصال بيحكوا عن ما يسمى بالرسالة المؤثرة وفق استراتيجيات الإقناع، بأنها تكون محتوية على واحدة من أربعة أو تجتمع فيها الأربعة، وكلما زادت هذه الأربعة في الرسالة الاتصالية كلما كانت أكثر إقناعا، وهي مجموعة في كلمة اختصارية هي تس، فتي تستيمينيشن والإي إكزامبل أو إكزامبلز والأس ستوريز وبعديها ستاتيكس اللي هي الإحصاءات أو البيانات الرقمية. هذه موجودة في قصة إبراهيم عليه السلام باختصار، بل هناك ما هو أوسع في قصة إبراهيم ودلالات عليه السلام عندما قال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فجاء بالاستشهادات اللي هي تستيمينيشن، حيث استشهد بقصة اللي هو إبليس مع ربه حين عصاه، وجاءها كدليل ليقنع أباه على ذلك أو في دعوته. أيضا استخدم الأدلة المنطقية والعقلية، وكانت هي أعلى شيء في رسالة إبراهيم وفي حواره مع أبيه، لأن الأب كان معاندا كافرا جاحدا لا ينفع معه الاستراتيجيات الأخرى التي استخدمها. وهكذا أنا لا أريد أن أركز على موضوع الاستراتيجيات بقدر ما أريد أن أبدأ بإلماحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله لم يتركوا بابا من أبواب خدمة الإسلام في مستويات الاتصال ولا أنماط الاتصال ولا وسائل الاتصال ولا استراتيجيات الإقناع ولا نظريات التأثير التي يحكي عنها العلماء الاتصال اليوم، إلا كان لهم توظيف واضح لهذه الطرائق وهذه الأساليب وهذه الوسائل المختلفة في الحياة الدعوية. باختصار شديد، جميع الأنبياء، جميع من سبقنا من سلفنا الصالح سخروا الإمكانات المتاحة لهم من أجل الوصول إلى العالمين لتبليغ رسالة الله للعالمين. الآن لو وجدنا المنصات الإعلامية لوجدنا أن هناك اضطراد واسع وتنامي واضح في إقبال المستخدمين على مستوى العالم على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وعلى شبكة الإنترنت بشكل واسع. فأنا أمامي إحصائية في بحث لي منشور هو ترشيد استخدام الإعلام الجديد من وجهة نظر النخب الدينية، استخدمت في قوة الإعلام اليوم، يعني قوة تأثير الإعلام اليوم على الناس، وجاء من ضمن مفردات الاستدلالية التي دللت بها على قوة تأثير الإعلام أن الإحصاءات اليوم ترتفع وتتنامى لتؤكد على أن الناس يقبلون على الاتصال وعلى الإعلام بشكل واسع. فمثلا في يعني موقع لوي آر سوشيال في إحصاءاته لعام 2018 تبين بأن تقريبا 55% من سكان العالم يستخدمون الإنترنت، أكثر من 55% من أكثر من نصف العالم يستخدم الإنترنت. أيضا أكثر من نصف العالم وبنسبة تقريبا 67% يستخدمون التطبيقات على جوالاتهم الخاصة. هذه الإحصاءات أنا لا أريد أن أستعرضها كاملة، وإنما أريد أن أدلل وأن أشير إلى التضخم الرقمي والتزايد والتنامي في استخدام وسائل الإعلام التي أصبحت اليوم تقيل مع الإنسان حيث يقيل وتبيت معه حيث يبات وتسير معه حيث يسير. تدخل في المول تجد الناس منشغلة بجوالاتها، تدخل على الكوفي تجد الناس مشغولة بجوالاتها، على المطعم مشغولة بجوالاتها، في الباص كذلك، في الترين كذلك، في الطائرة يعني قبل الإقلاع أيضا يستخدم الجوال. في أي مكان الآن أصبح الجوال في يد الناس لا يفارقهم، وبالتالي قرب لهم هذا العالم. هذه النقطة ليست بعيدة عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للعلم، وأنا عندي بحث آخر في هذا الموضوع يعني فيه إضاءات وأفكار على التوظيف الإعلامي، وجاء من ضمن هذه أو من ضمن مباحث هذا الكتاب، من ضمن مباحث هذا المبحث، هذا البحث، نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم والإشارات النبوية الغيبية إلى توظيف وسائل الاتصال. هذا العنوان قد يكون أو يعني نوعا ما قد يكون غريبا، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وسائل الاتصال في أحاديث؟ نعم استخدم وسائل الاتصال المتاحة، فمثلا استخدم الصفا وهي الارتقاء الارتفاع على منصة، ثم استخدم المنبر وهذا مما هو متاح، ثم بعد ذلك استخدم الرسائل المكتوبة كان يكتبها له كاتبه ويختمها، استخدم المنصات الشعر كما كان حسان رضي الله عنه وبعض شعراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهجهم وروح القدس معك. هذه الأشياء المتاحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كما هو اليوم يعني ألو ما زلنا دكتور؟ نعم نعم دكتور نسمعك تفضل. لأنه جاءني اتصال أنا العفو يعني ففصلت عنه. نواصل. إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم أشار في نبوءات غيبية وإشارات إلى أن هناك إلماح لوسائل الاتصال؟ نعم، وإن لم تكن صريحة لكن العلماء تحدثوا عنها وقد تفهم من هذه الأحاديث. فأنا أمامي حديث مثلا لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما يروي حذيفة عن النبي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا، ما ترك فيها شيئا، ندقق بألفاظ الحديث، ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، وإن كنت لأرى الشيء. من الذي يقول؟ حذيفة الآن. قال وإن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما أعرف أو كما يعرف الرجل الرجل. كان يمر عليه الشيء بعد أيام، بعد سنوات، بعد أشهر، فيذكر ويقول لقد قاله صلى الله عليه وسلم في يوم كذا وكذا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا قال إن الله رفع لي الدنيا، إن الله رفع لي الدنيا، وفي رواية زوى لي الدنيا، فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأني أنظر إلى كفي هذه. إذن في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث التي تعضد هذا الحديث، وعلماء الحديث يعلمون ما معنى أن تأتي الروايات يعني في معنى واحد وفي قضية واحدة، خاصة قضايا الغيب، الغيب المستقبلي والغيب الماضي، فإن هذه قطعا إذا وردت فإنما هي إشارات، خاصة إذا كانت الأحاديث من الدرجة المقبول فإنها تدل على أنها نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث حذيفة يخبرنا رضي الله عنه وأرضاه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا تحدث عنه. الآن هل النبي يا حذيفة تحدث لنا عن موضوع الاتصال وعلم الاتصال ووسائل الاتصال والتقدم التقني هذا أم لم يتحدث عنه؟ لننظر هل وجدنا من الأحاديث في ذلك أم لا. من الأحاديث الواردة في هذا أيها يعني الإخوة والأخوات وأنتم من طلبة العلم وتستطيعون أن ترجعوا إليها وتحققوها أو تنظروا فيها، وهي للعلم أكثرها أو التي أوردتها أحاديث صحيحة ليس فيها ضعف. منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض من بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله عليهم كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فلا يدين لها. الشطر الأخير منها هذا الاستجابة لرسالة الإسلام أو نكران رسالة الإسلام دعونا منها، ليست هي موطن الشاهد. موطن الشاهد لا يبقى على ظهر الأرض. طبعا هذا الحديث لمن يسأل 15 حديث عفوا يعني الوارد عن المقداد بن الأسود. أنا عندي في التهميش هنا أنا كاتب حديث رقم 15 من ضمن الأحاديث التي سأسوقها، لكن لعلي لا أسوقها جميعها. هذا رواه الحاكم في المستدرك وصحيح، وهو صحيح على شرط الشيخين، رقم الحديث 84-42 يعني 8442 رواه الحاكم في مستدركه. لا يبقى على ظهر الأرض من بيت مدر، ولا المدر طبعا الطين، ولا وبر إلا هو الشعر، إلا أدخل الله عليهم كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. نلحظ هذا الحديث ونقرأ الحديث الذي بعده ثم نعلق عليه. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر أي الإسلام مبلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، يعز بعز الله في الإسلام ويذل به أهل الكفر أو يذل به في الكفر. هذا أيضا تخريج رواه الحاكم في المستدرك، والحديث أيضا صحيح، وذكره الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وقال حديث صحيح. إذن هذان الحديثان، هذان الحديثان وحديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. هذا الحديث رواه الترمذي والحديث أيضا صحيح. خلينا مع الحديثين الأول ونأتي للحديث الثالث للتوضيح. الحديث الأول بيقول أن الله سيدخل دين الإسلام وكلمة الإسلام كل مناطق الأرض، ما من بيت مدر ولا وبر. معنى ذلك اللي عايشين في بيوت الشعر سيدخل إليهم الإسلام، واللي عايش في بيوت مصنوعة من طين أو من حجارة سيدخل إليه الإسلام. معنى ذلك هذا من الأحاديث التي تدل على أن رسالة الإسلام ستبلغ الآفاق، فما من إنسان يعيش إلا يعيش في بيت طين ووبر، إلا في بيت طين وحجر أو في بيت وبر وشعر. معناه أنه لابد أن تبلغه رسالة الإسلام أينما سكن وأينما حل. الحديث الثاني لسه انتشار الإسلام أوسع. شو بقول؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. أيها الإخوة دققوا معي في الحديث. الآن الليل والنهار ما هي المساحة التي يغطيها؟ ما بلغ الليل والنهار. إذا بلغ النهار مكانا، إذا بلغ النهار مكانا معنى ذلك تطلع عليه الشمس، وإذا لم تطلع عليه الشمس فهو ليل. فمعنى ذلك هو إحاطة كاملة لكل الفضاء ولكل الكرة الأرضية ولكل بقاع الأرض، ما في مكان. وهو من الأحاديث التي تدل على أن الإسلام سيبلغ الآفاق شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وكل الدقائق صغرت أو كبرت. وهذا الكلام لو أردنا أن نطبقه على واقع الدعوة، حديث صحيح نبوءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف ستبلغ رسالة الإسلام إلى الآفاق؟ لو الآن وظفنا الدعاء ليبلغوا رسالة الإسلام، هل يمكن للدعاء وإن كثر عددهم؟ لو وظفنا الأمة الإسلامية الآن وعددها 1.8 أو 700 مليون مسلم كلهم وظفناهم في الدعوة، هل يستطيعوا برأيكم أن يبلغوا الآفاق، يعني يبلغوا ما بلغ الليل والنهار ويوصلوا دعوة الله إليها؟ قطعا لا، يستحيل هذا الكلام، لأن الآفاق الليل والنهار لا يستطيع أن يبلغها أحد إلا إذا كان هناك وسيلة أخرى. الوسيلة الأرجى في الوصول اليوم هي التغطية، يعني أو تغطية الإنترنت التي يمكن أن توصل الدين إلى كل مكان ما بلغ الليل والنهار. وإن كنا ممن يعني تمنهجنا على منهج ألا نلوي نص الحديث أو عنق الحديث لنكيفه على الزمن أو على المكان، لكننا نقول لعل هذا المقصود ونبقي المجال مفتوحا، فقد يأتي زمن فعلا يكون هناك وسائل أكثر تطورا وأكثر تقنية مما وصلت إليه اليوم من شبكة الإنترنت. لكن شبكة الإنترنت اليوم أصبحت فعلا شبكة تغطي الآفاق وتغطي العالم وتغطي الليل والنهار، فلا يقف أمامها ليل ولا يقف أمامها نهار. أنت تستطيع أن يصلك النت وأن تستمع إلى ما شئت من خلال شبكة الإنترنت وأنت في غرفتك المظلمة، وتستطيع أيضا أن تشاهد ما شئت وأنت في وضح النهار. إذن بلغت الرسائل ما بلغ الليل والنهار. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري والذي نفسي بيدي رضي الله عنه طبعا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. السباع المقصود بها من القط إلى الكلب إلى الذئب إلى الأسد، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. هذا الحديث طبعا غيبي، حديث غيبي، يعني بده يصير يحكي مع الإنسان فخذه، الفخذ تاعه، صير تحكي معه وتقول له: يا فلان ترى بيتك أو أهلك طلبوك، أهلك بيعملوا كذا، أهلك سو، إلى آخره. أيضا من الممكن أن يتكلم معه عذبة صوته وشراك نعله. طبعا هذا الأحاديث وغيره من الأحاديث لها للعلماء كلام عنها عليها، بأنها أحيانا تكون المقصود بها ذات الكلمة، يعني عذبة الصوت فعلا، يأتي زمان عذبة الصوت تتكلم مع الإنسان. وبعضهم أيضا قال: لا، ليس المقصود بعذبة الصوت عذبة الصوت، ولا بشراك النعل أنه شراك النعل رباط الحذاء بيصير يحكي مع الإنسان، ولا أنه المقصود بالفخذ نفسه الرجل بيصير تحكي مع الإنسان لتخبره بما فعل أهله بعده، وإنما المقصود بذلك هو صورة تقريبية، لأن هذه الأمور غير محسوسة عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولا في عهد النبوة لم تكن معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أريها أخبر عنها بصورة تقريبية للناس، أخبر عنها بصورة تقريبية للناس. ولعل كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، تحقيق حمود أو عفوا، وهو كتاب محقق للعلم من أدق الكتب في من أدق الكتب في أشراط الساعة ومن أوعبها وأجمعها، كتاب للتويجري في 3 مجلدات، تكلم في نقطة مهمة وجوهرية في بداية كتابه عن مثل هذه الأحاديث اللي هي الرمزية في الأحاديث، موضوع الرمزية في الأحاديث. يعني هل النبي قصد عندما تكلم عن الدجال أنه يأتي على أتان ما بين أذنيه 50 ذراعا؟ هل يقصد الأتان يعني أن الدجال تكون معه معجزة حماره أو أنثى حماره تكون فعلا ما بين أذنيها 50 ذراعا، أم أن المقصود بها وسيلة من الوسائل التي ينتقل بها الدجال كما ينتقل الناس في عهد النبوة وغيرها على الأتان وعلى غيره؟ هذا الكلام طبعا موضوع جدلي بين العلماء الحديث النبوي الشريف وشروح الأحاديث النبوية، لكن يعني من بعض العلماء من تكلم عن أن المقصود بشراك النعل قال: لعله تشبيه لسلك أو للسلك، يعني شراك النعل رباط، قال لعله تشبيه ل يعني السلك الذي يتصل بجهاز الاتصال أو التليفون، ولعله اليوم أيضا ما يوضع في الأذن وأنتم ترونه يضع أحدهم جواله على في جيبه والسلك في أذنه، وطب كيف يخبره بما فعل أهله بعده أو بما أحدث؟ قال: هذا لأنه الآن أصبحت الوسائل متاحة، يمكنك مراقبة بيتك وأنت في مكان بعيد. الآن أجهزة المراقبة تستطيع أن تضع كاميرات على بيتك وعلى غرفتك الخاصة وعلى مكتبك وعلى حتى حديقتك وعلى كذا، وتستطيع أن تراقبها من أماكن بعيدة. أنا أعيد وأؤكد وأقول بأننا لا نجزم بأن هذا الفهم هو الفهم الوحيد للحديث النبوي الشريف، وإنما قد يكون نوع من أنواع الفهم أو الاجتهاد لفهم هذا النص. أيضا روى الإمام البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء أن يقص عليه. وأنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قالا لي: انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق اللقفة، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. أو بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنقره إلى قفاه، يعني يمسك طرف الفم ويشده إلى قفاه، وهذا يعني دليل على أنه كان يمزع فمه للفعل الذي فعله، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، وهو عذاب سرمدي باق، ثم يعود عليه فيفعل. طبعا السرمدي هذه أنا أشرح فيها وليست هي من نص الحديث. ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت سبحان الله، ما هذا؟ قال: قال لي انطلق. ثم انطلقت. قال لهما: فإني رأيت هذه الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه هذا الشاهد أيها الإخوة، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق، هذا الشاهد. كيف يكذب الكذبة وتبلغ الآفاق؟ يكذب الكذبة ممكن تبلغ المجتمع، تبلغ القرية، تبلغ من حوله، تبلغ المؤسسة التي يعمل بها، ماشي، لكن أن تبلغ الآفاق، الآفاق يعني على اتساع ليس بالضيق ولا بمحدد بمساحة معينة، وبالتالي فيه إشارة، دليل على أن هذا له علاقة بوسائل يتم نقل الكذب من خلالها، ولا أدل على ذلك من وسائل الإعلام التي تنقل كثيرا من الغث والكذب والافتراء. أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، يتقارب الزمان وتظهر الفتن. وفي حديث آخر عند الإمام أحمد: ويتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويتقارب الزمان. وهناك أحاديث أخرى، لكن شروح العلماء عليها ماذا قالوا عن تقارب الزمان. من العلماء المعاصرين الذين فسروا هذه الإشارات الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ذات دلالة على ما وصلت إليه تقنيات الاتصال ووسائله، من تطور ملحوظ الشيخ محمد المنجد، حيث قال في ذلك: إن موضوع شبكة العنكبوت، إن موضوع الشبكة العنكبوتية من الموضوعات العصرية العجيبة اللي هي بين قوسين الإنترنت، وما أدراك ما الإنترنت لشيوعها وعظمها، حتى عدها بعضهم أعظم اختراع في القرن العشرين، وإنني كلما تأملت هذه الشبكة لا ينقضي عجبي، وأنا أقارنها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، حيث قال: حدثنا عثمان، إلى آخر الحديث، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج، وما الهرج؟ قال: القتل. قال الهيثمي رحمه الله: رجاله صحيح. ويلفت النظر في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتقارب الزمان، وفي لفظ همام عند أحمد: ويقترب الزمن. هذا التقارب المذكور في الحديث فسره العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة ويكون إلى آخره. قال ابن حجر رحمه الله: الذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا، فإن نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصورنا هذا، وإن لم يكن هناك عيش مستلذ، والحق أن المراد نزع البركة من ذلك. الإمام النووي شو بيقول رحمه الله؟ قال: المقصود عدم وجود البركة فيه، وأن اليوم يصبح الانتفاع به قليل كانتفاعنا بالساعة فقط. وقد قيل في تفسيره أيضا، تفسير هذا الحديث، أن تقارب الزمان المقصود بها قصر الأعمال بالنسبة إلى كل طبقة، فالطبقة الأخيرة، عفوا، أعمار الطبقة الأخيرة أقصر أعمارا من الطبقة التي قبلها، وهكذا. وأما ما قاله علماؤنا المعاصرون، الآن العلماء المعاصرين اللي عاصروا الآن التطور والتقنيات وغير ذلك، لهم فهم آخر في هذا الحديث، وأنتم تعلمون أن تقارب الزمان كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقارب الأسواق كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، والكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها إشارات قد يفهمها كل بحسب عصره. فبعض العلماء زي ابن حجر والإمام النووي فهمها بأنها نزع البركة، بعضهم قال لا لأن أعمارنا أقل من أعمار من قبلنا. أما ما قاله علماء المعاصرون كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال في تعليقي على فتح الباري: التقارب المذكور في الحديث يفسر بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر المسافة بينهما بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، والله أعلم. فعبارته غفر الله له ونفع بعلومه يقول اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة هذا الذي قرب الزمان. وفي تقارب الأسواق أيضا الوارد في الحديث كما في حديث أحمد وتقارب الأسواق، قال الشيخ العالم إحمود التويجري في كتابه إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ماذا قال؟ قال في كتابه بما جاء فالظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة لما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات كالإذاعات والتليفونات الهوائية التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسببها. الآن أنت تستطيع تأخذ بضاعتك من الصين عبارة عن شبكة الإنترنت، تدخل إليها تحدد البضاعة من أي مول من أي سوق عالمي على مستوى العالم، تستطيع أن تدخل إلى التسوق من عبر الأمازون وعبر غيرها من اللي هو المنصات الإعلامية التي تستطيع أن تدخل من خلالها. إذن أنا هنا أريد فقط أن أشير إلى إشارات بأن الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم وظف وسائل الاتصال، أيضا أشار إلى توظيف وسائل الاتصال. والذي يهمنا من هذا الاستدلال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بيت وبر ولا مدر إلا سيبلغه الإسلام، وأيضا حديث: سيبلغ هذا الإسلام ما بلغ الليل والنهار. أنا بهمني هذا الموضوع في التوظيف الدعوي، معنى ذلك أنه إحنا اليوم نحتاج إلى أن نوظف كل الوسائل المتاحة لخدمة الدعوة الإسلامية، سيما ونحن نرى اليوم الضرورة الملجئة والملحة التي أصبحنا اليوم جميعا مستهدفين أمام المكنة الإعلامية العالمية التي يسيطر عليها أعداؤنا شرقا وغربا. الآن من الذي يسيطر على الإعلام؟ أكبر المسيطرين على الإعلام، وهذا الكلام لا أقوله تجوزا أو عفوا يعني ادعاء، وإنما المسيطرون على الإعلام اليوم اليهود. ولو رجعت إلى هوليود لوجدت أن 80% من الذين يعملون بها في الإنتاج والإخراج والتمثيل والتصوير وكتابة السيناريو وكتابة السكريبت وغيرها لوجدت أنهم أكثرهم من اليهود. إذن إذا كان الذي يحاربك بسلاحه هو عدوك، فماذا فعلت أنت لهذا للدفاع عن دينك؟ الأمر الثاني الهجم الشرس اليوم التي نراها على الإسلام والمسلمين من نشر للبدع ونشر للخرافات ونشر للإساءات، من محاولة لتحقير الإسلام، محاولة للغض من طرف علماء الإسلام، محاولة نشر كثير من الأفكار والمبادئ التي تشير إلى أن الإسلام اليوم أصبح يعني دينا منبوذا لأنه جاء بالإرهاب وجاء بالجمود وجاء بالأنانية وجاء بالإنغلاق على الذات. مثل هذه المفاهيم وهذه الشبه وهذه الغزوات المقصودة والممنهجة والمدروسة التي تغزى بها بلاد العالم لتشوه الإسلام، حتى صار صاحب اللحية اليوم مستهجن وصاحبة النقاب أو الخمار أو الحجاب على يعني اختلاف مستوياتها أيضا أصبحت اليوم مستنكرة وأصبحت مستهجنة وأصبحت محاربة ومعاداة. كثير من تعاليم الإسلام اليوم أصبحت منبوذة، أصبحت كلمة الإسلام ثقيلة على السماع وأصبحت ثقيلة على الآخرين. إذن هذه كلها تلجئنا إلى التفكير بالتوظيف الإعلامي الحقيقي. نأتي الآن إلى موضوع تشخيص الإعلام الإسلامي في واقعنا اليوم. أين الإعلام الإسلامي في هذا الفضاء الإعلامي اليوم؟ أين هو الإعلام الإسلامي اليوم؟ هل نجد حقيقة اليوم منصات إعلامية عالمية تدافع عن الإسلام؟ نعم، لكنها قليلة جدا وغير مخطط لها على مستوى الأمة الإسلامية بشكل عام. اليوم الذي يعني يزعج في العمل الإعلامي الإسلامي ما يسمى بمنهجية التنافسية ومنهجية يعني التضاربية في العمل الإعلامي. تجد كلا يغني على ليلاه، وكأن هذا الدين أصبح مناهج وأصبح طرق وأصبح أفكار وأصبح أيديولوجيات. هذا يروج الإسلام على أنه يعني وفق فهمه هو ووفق أيديولوجيته ووفق حزبه ووفق اتجاهه ووفق مبادئه ووفق الأفكار.